ولكن الميكرو واش خدام؟ خدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ طيبين؟ حياك الله يا سيدي. وحياك. نبدأ بإذن الله. إن شاء الله نبدأ. مقدمة لو سمحتم. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر الله لمجموعة من الإخوة السلفيين من مدن مغربية شتى يوم الخميس 23 من شهر ربيع الأول من سنة 36 و400 ألف بالحي الجامعي بمنطقة سايس بمدينة فاس التواصل مع شيخنا سالم بن عبد الله بن عمر با محرز اليمني جزاه الله خيرا بالمملكة العربية السعودية عبر الإنترنت لشرح متن الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي رحمه الله تعالى. فلتبدأوا بارك الله فيكم مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني جميعا وبارك الله فيكم، ونشهدكم الله أننا نحبكم في الله. إخواني، نحن بصدد شرح متن يتكلم في أمر التوحيد، وهذا الأمر أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يهتم به أي اهتمام، فإن الله تعالى لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا لماكل ومشرب ومتاع، وإنما ذلك مسهلات لأمر أعظم من ذلك، وإنما ما خلق له الإنسان، بل خلق له الإنس والجن، هو عبادة الله تعالى وتوحيده. قال تعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن توحيد الله تعالى وعبادة الله تعالى هي أعظم شأن كلف به الإنسان وخلق لسببه الإنسان، فهذا أمر ينبغي أن يهتم به كل مسلم، وأن يجعله أعظم ما ينبغي الاهتمام به في حياته، لأن التوحيد توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وإفراده بالعبادة وأسمائه وصفاته، من حقق ذلك كان له السعادة العظيمة في الدنيا والآخرة، ومن حرم ذلك فإنه يشقى شقاء أبدية في الدنيا والآخرة. وضد التوحيد هو الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية العظيمة عندما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ وقد كانوا فهموا الظلم أنه مجرد الوقوع في المعاصي أو وقوع في الأخطاء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي ذهبتم إليه، إنما هو الظلم الذي ذكره الله تعالى على لسان لقمان وهو في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم أنواع الظلم، ولذلك كان ينبغي الإنسان لكي يكون سعيدا في الدنيا والآخرة أن يوحد الله تعالى وأن يخشى الشرك، لأن هذه الآية تضمنت الأمن في الدنيا والآخرة والسداد والتوفيق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، الأمن التام في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون هداية توفيق، دلالة وتوفيق وإرشاد من الله تعالى وسداد وحصول لهذا الأمر وهذا الأمن وتوفيق في الآخرة وحصول النعيم الأبدي السرمدي وهو دخول الجنة خلودا فيها مؤبدا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر اهتمام عظيم. وقد طلب مني إخواني الأعزاء في مدينتكم المباركة وفي مملكتكم الشقيقة أن نشرح هذه الرسالة الطيبة المباركة الموسومة بالواجبات المتحتمات لمعرفة كل مسلم ومسلمة، وهي مما جمعه الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وهذه الرسالة يعتبرها كثير من العلماء أنها جامعة للوب رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فرسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسائل عظيمة تميزت بأمور، منها أنه يؤلف رحمه الله تعالى فيما تمس الحاجة إليه، وهو أمر التوحيد. قد أكثر من ذلك يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويحشد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله لهذا الأمر، وهذا دليل الإخلاص من هذا الشيخ رحمه الله تعالى. ثانيا أنه يؤلف فيما يحتاجه العامة والخاصة، أي ما لا يسع المسلم جهله، وهو أمر التوحيد. فهو أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يهتم به أي اهتمام، وأن لا يغفل عن هذا الأمر استجابة وفعلا وتحقيقا ودعوة وإرشادا وصبرا على ذلك حتى الممات. فإذا أدرك الله تعالى يوم يموت ويفارق هذه الدنيا وهو موحد لله تعالى دخل الجنة، إما ابتداء أو انتهاء. فيدخلها ابتداء إذا أتم التوحيد وجاء بأصله وكمالاته، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. وأما إذا وقع في شيء من المعاصي أو البدع أو الشرك الأصغر فإنه قد يؤول إلى النار على قدر هذه المعصية. والمعاصي أمرها تحت مشيئة الله، يكون هذا العبد إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذلك. وأما الشرك سواء كان شرك أكبر أو أصغر فإن المحققين من أهل العلم يقولون أنه يدخل النار، إما ابتداء إن كان عنده شيء من الشرك الأصغر ثم يؤول إلى الجنة، وذلك معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الله لا يغفر شركا صغر ذلك عن كبر. وهكذا مما تميزت به مؤلفات هذا الشيخ الجليل سهولة العبارة، فإنه سهل العبارة يسيرها ويدعم أقواله بالآثار الصحيحة وآيات الله، كما تميز أيضا بأنه يعالج أمر العقيدة وهي دعوة الأنبياء، فما من نبي أرسله الله تعالى ولا رسول إلا جاء يدعو إلى التوحيد. وهكذا كانت الأنبياء جميعها تدعو إلى توحيد الله تعالى والاستسلام لله تعالى والانقياد له وطاعته وعبادته وحده دون غيره كائنا من كان. وقد تختلف دعوة الأنبياء والرسل في بعض الشرائع لكنها لا تختلف في أمر التوحيد. فلذلك ينبغي علينا عباد الله أن نهتم بهذا الأمر ونوليه كل اهتمامنا. هذه الرسالة التي بين أيدينا معنونة بعنوان الواجبات المتحتمات، المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قوله الواجبات أي الأمور التي يجب على كل إنسان وكل عبد كائنا من كان رجلا أم ذكرا أن يأتي بها. والواجب ما يعاقب تاركه ويكرم فاعله ويثاب. فهذه الواجبات ليست أمور مستحبة وإنما واجبة، أي فرضا عينيا لا فرضا كفائيا، بل هي متحتمات أي لا ينفك الإنسان عن أدائها والإتيان بها أمر متحتم عليه. لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس عند الترمذي وغيره طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهنا يتضمن هذا الحديث العلم العيني، طلب العلم العيني الذي هو فرض عين وهو أمر التوحيد، أمر توحيد الله تعالى، والحذر مما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. ثم قال على كل مسلم ومسلمة، فهي رسالة جديرة تهم كل مسلم ومسلمة، وما أحرانا أن نحفظها. لا أقصد الحفظ الغيبي وإن كان ذلك مستحب، لكن الحفظ العملي وأن نطبقها في حياتنا وأن نعلم أبناءنا هذه الرسالة، نعلم أولادنا بنينا وبنات وزوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا ومن نحبه في الله وكل ذوينا وكل من استطعنا أن نعلمنا الإسلام هذه الرسالة التي تحتوي على أمر عظيم في أمر التوحيد، وتحذر من أمر خطير وهو أعظم الذنوب الشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الأصول الثلاثة، وهذا العنوان الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول كتيب صغير للشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح في هذه الأصول الثلاثة التي سنأتي عليها وتوسع في ذلك وحشد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيضا التوسع التوسع في دراسة هذه الثلاث الأصول في ذلك الكتاب. والأصول الثلاثة قال التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، أي علما وتعلما وعملا. فلا يكفي العلم، بل لابد في المعرفة هنا التعلم. والعلم هو معرفة الشيء جازما فيه، لا ظنا وإنما يقينا مستيقنا من ذلك، ثم أن يطبق ذلك في حياته ويعمل بذلك. والتوحيد هو الفقه الأعظم، فينبغي الإنسان يتفقه في الفقه الأعظم أولا وقبل كل شيء. قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة: المعرفة وهي العلم اليقيني من العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي سيسألها الإنسان عندما يفارق هذه الدنيا ويلقى الله في قبره، فإنه حال دفنه يأتيه الملكان فيقررانه بهذه الثلاث الأمور: من ربك، وما دينك، ومن نبيك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل. ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث الأسئلة. ولا يوفق للإجابة عليها الإجابة الصحيحة إلا من ثبته الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا ثم في هذا الموقف وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من يشاء. فالذي يثبته الله تعالى بهذه الأمور ليس قائلها وحافظها ومكرر ذلك الحفظ ولو ملايين المرات، بل مطبقها والعامل بها في حياته، بل في كل جزئية من حياته صغرت أم كبرت. ذلك الذي يثبته الله تعالى ويلهمه الإجابة الصحيحة. وكبر مقتا ما يتخذه أهل البدع من تلقين الميت بحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتون على صاحب القبر إذا وضع في قبره فيقول له: سيأتيك ملكان كذا كذا، فإن قال لك من ربك قل الله. وهذه الأمور التي هي من التلقين إلى البدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله مستعان، ليس الأمر التلقين لفظي وإنما هو عملي في هذه الحياة. وما أنت بمسمع من في القبور، وإن أسمعتهم فما ينفعهم ذلك شيئا. نعم، إلا أن يهديه الله في حياته فيعرف هذه الأمور ويعمل بها جاهدا نفسه ومجاهدا في العمل بها حتى يلقى الله فيثبته الله تعالى بإجابتها. قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، الشيخ رحمه الله تعالى أورد الأمر بصيغة الاستفهام، سؤال وجواب، وهذا فيه لفتة تعليمية، فينبغي أن نعلم أبناءنا بهذه الطريقة، لأنه إذا حار في الجواب تلقف بعد ذلك الجواب وفهمه فهما جيدا وعمل به بإذن الله. قال: فإذا قيل لك سؤال من ربك، يحتار من لا يعلم ربه، قال: فقل وأنت موقن بذلك: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. فهنا بين من الرب، أنه الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق سواه، هو الخالق المالك المدبر الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. طيب الإنسان أن يعرف ربه. قال: الذي رباني، أي خلقني من عدم ويسر لي هذه الحياة وسهل لي العيش، بل ربى جميع العالمين. فهذا العالم ليس فيه إلا رب يعبد وغيره من المعبودات وغيره من العابدين. فالله تعالى هو المعبود، لا إله سواه، وغيره عابد لله تعالى. فالله تعالى رب الإنس والجن والملائكة وكل شيء على وجه الأرض، ولذلك قال: ربي ورب جميع العالمين. والعالمون هنا هم الإنس والجن وعالم الحيوانات وعالم الأشجار وكل عالم سوى الله تعالى، وعالم الملائكة كل ذلك. الله الذي خلقهم ومدبر أمرهم ومحييهم ومميتهم ورازقهم، كل ذلك يتضمن هذا الأمر. فهذا فيه إقرار بتوحيد الربوبية لله تعالى لكل العوالم التي في هذه الأرض، وأن هذه الربوبية نعمة من الله تعالى. قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فجاء بكلمة نعمة هنا نكرة في سياق تعم فيه. وإن تعدوا نعمة الله، فالنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ثم قال: ليس لي معبود سواه. وهذا فيه تعريف العبودية لله تعالى والتأليه بربطها بالربوبية. فإذا آمن الإنسان بالربوبية عرف من يعبد بعد ذلك. فقال: ليس لي معبود سوى، أي هذا الذي خلقني ورباني بهذه النعم هو معبودي، أي الذي أتوجه إليه بالعبادة والتذلل والخضوع والخشوع لأمره كاملا له سبحانه وتعالى، لا لغيره، ولا أشرك معه أحد، لا معبود لي سواه. فالعبادة لا تكون إلا لله تعالى، والعبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما يعرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أيضا التذلل والخشوع لله تعالى. فهذا فيه إقرار لله تعالى والتحذير من أن تفعل شيء هو خاص لله تعالى لغير الله تعالى. قال: ليس لي معبود سواه. فكون العبادة صلاة وصيام ودعاء وخوف ورجاء وتوكل، هذه كلها خاصة لله تعالى، فمن فعل شيء من ذلك لغير الله تعالى فقد أشرك مع الله تعالى شركا أكبر، نسأل الله السلامة. قال بعد ذلك: وإذا قيل لك ما دينك، أي ما الذي تدين به الله تعالى، ما هي عقيدتك، ما هو أمرك نحو الله تعالى، قال: فقل ديني الإسلام، أي عقيدتي هي الإسلام. وما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي التذلل والخضوع والخشوع لله تعالى خضوعا تاما بتوحيده في ألوهيته، كما أوحده في ربوبيته فأنا أوحده في ألوهيته، فلا أعبد سواه ولا أتوجه بالعبادة إلا إليه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أولية يقولها الإنسان نسبية وليست مطلقة. إذن دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لا يكفي أن يستسلم فقط بل لا بد أن ينقاد، والانقياد هو السير بالعمل في هذا العلم الذي أدركه من أمر التوحيد فيطبق ما جاء في هذه العبادات، يتوجه بها علمها وفهمها وأدركها، فهو ينقاد بطاعة الله تعالى لفعلها والإتيان بها، لأن الله يحب ذلك، يحب أن يعبد. قال: والبراءة من الشرك، هذا أمر لا بد منه، لا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك. ولذلك جاءت كلمة لا إله نفي للشرك، لا إله، بدأت هذه الكلمة الطيبة المباركة بالنفي لا إله ثم إثبات إلا الله، فلا بد من التبرؤ من الشرك. البراءة هي تجنب الشرك والبعد عنه والتخلص منه، فأتبرأ براءة كاملة وأبتعد بعدا كاملا عن الشرك بالله تعالى على أي وجه كان، وأيضا أتبرأ من المشركين من الذين فعلوا هذا الشرك وعصوا الله تعالى في أعظم ذنب على وجه الأرض، أتبرأ منهم كائنا من كان، وإن كان أقرب الناس إليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب من أقرب الناس إليه، أبا لهب، أبا طالب، كل من كان على الشرك تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد منه. قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء إمام التوحيد يتبرأ من أبيه ومن قومه يوم كفروا بالله، وآخر أنبياء الله جميعا يتبرؤون من الشرك، وهكذا أولياء الله تعالى الذين وحدوا الله تعالى لا يكمل هذا التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. أما أن يقول الإنسان أنا عبد الله تعالى ويعني أحب أن أتقرب إلى القبر الفلاني أو الولي الفلاني، يعني أجلس عنده وأدعوه وأتوجه إليه، نقول هذا كفر وشرك صريح، لا بد من التبرع من كل الطواغيت ومن كل الأصنام ومن كل ما يعبد من دون الله تعالى ومن أهل ذلك. وهذا أيضا يتضمن الولاء لأهل الإيمان والتبرع من أهل الشرك ومن أهل البدع ومن دعاة الباطل كائنا من كانوا، فإن البراءة منهم أمر لا بد منه، لأنهم يقودون للشرك، يقودون إلى المعاصي ثم إلى البدع ثم إلى الشرك الأصغر ثم إلى الشرك الأكبر، فينبغي التبرع منهم والبعد عنهم. قال: وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك؟ نحن لا نعرف الله تعالى ولم نعرف هذا الدين، وإلا فالإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض فهو يتطلع إلى معرفة خالق هذا الكون وموجد هذا الكون ومسخر هذا الكون، فلم يكن ليعرفه بعقله ولا بحسه ولا بنفسه، بل لا بد من إرسال رسول إليه. فقد يسر الله لنا هذا الأمر أن بعث إلينا الرسل تترى يبينون لنا من خالق هذا الكون ومن خالق ما فيه من العوالم، ولماذا خلقهم وما يريد منهم. فكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي أرسل إلينا في آخر الأمم، وهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نعلم فضله في هذا الدين، أنه لولاه ما عرفنا الله وما عرفنا هذا الدين، بل جاء إلينا بعثه الله تعالى في آخر الأمم رسولا وهاديا ونبيا يبين أمر هذا الدين ويوضحه ويجليه ويدعو إليه ويجاهد في سبيله. فعرفنا هذا الدين منه صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا ذلك مما تركه في هذه الأمة من كتاب الله وسنة رسوله، فله فضل علينا عظيم. فينبغي أن نتعرف على هذا النبي. ومما مر بي في حياتي أني كنت في يوم من الأيام مع بعض الإخوة في رحلة دعوية في منطقة نائية في ريف، فمر بنا شباب أحدهم يبلغ 20 سنة، فلما رأى معنا قطعة سلاح جاء ينظر في هذه القطعة، فسألته: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: ما شاء الله، أنت مسلم؟ قال: نعم. تعبد الله؟ قال: نعم نعم. تصلي لله؟ قال: أصلي الجمعة. تعرف رسول الله؟ قال: من رسول الله؟ قلت له: محمد. قال: من محمد؟ سبحان الله، لا يعرف من محمد. إذن كيف عرفت الله يا أخي؟ كيف تصلي؟ من أرشدك إلى هذا الأمر؟ فوجدت أن الأخ هذا لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه والله البلية العظيمة. فيسر أن نعلمه. وينبغي هكذا يا أخواني أن نتفقد الناس، والله كثير من الناس عندهم الجهل العظيم، فينبغي أن نعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيع الرسول هذا فيما جاء به، ونطاعة له طاعة لما جاء به، وننصر دينه وننصر سنته وندافع عنها ونحرص عليها ونبلغها، فنحبه محبة كاملة أحب من أنفسنا وأبنائنا وأهلنا صلى الله عليه وسلم، لأنه أنجانا من الكفر بهذه الدعوة المباركة التي جاء بها إلينا. وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا ينبغي عصيانه. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المؤمنون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة بأمرهم. فما جاء به الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الخضوع له، ولا نعلم ذلك إلا بما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف نسبه وموضع بلاده وموضع هجرته، ونعرف سيرته صلى الله عليه وسلم. ولديكم كتاب مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمع فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على أفضل وجه. قال محمد ابن عبد الله، أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، وهو شيبة جد النبي عليه الصلاة والسلام، شيبة الحمد، وكان سيدا في قومه، ابن هشام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى هشام، وهذا إلى هاشم، وهاشم هو عبد مناف، وعبد مناف هذا كان أبناه هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فهاشم هي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، والفخذ الذي انتسب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم يقال له عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد لقومه عند الحاجة وعند الجوع. وقد كان لعبد عبد مناف 4 أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أعطى الخمس من الفيء أعطاه لبني هاشم بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبني المطلب أبناء عمه، ولم يعطي عبد شمس ونوفل، مع أنهم جميعا ينتسبون إلى عبد مناف. حتى جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو ينتسب إلى عبد شمس، وجاء جبير بن مطعم وهو ينتسب إلى نوفل، فقالوا: يا رسول الله، لقد أعطيت بني هاشم وبني المطلب ولم تعطنا شيء من هذا. فقال: إنما هاشم والمطلب شيء واحد، لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب يوم قاطعتهم قريش وحكمت عليهم بالعزلة، ولم يدخل أبناء عبد شمس وأبناء نوفل ولا أبناء أبي لهب، ولذلك لم يعطيهم شيء من هذا الفيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاء لبني عبد المطلب، وإن كانوا ليسوا محرومين من الصدقة، وإنما المحرومون هم بنو هاشم، فقد النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته صلى الله عليه وسلم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى هاشم من عبد مناف، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وهم العاربة والمستعربة، كما يرجح البخاري أن العرب العاربة والمستعربة الذين هم من قحطان وعدنان هم من بني إسماعيل، على خلاف أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون أن عدنان من إسماعيل ابن إبراهيم، وأن قحطان وغيرهم من العرب العاربة. وليست المستعربة. والعاربة هم أصل العرب، وأفضل العرب المستعربة، لأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذاهم ينتسبون إلى إسماعيل الذبيح عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله جميعا. وهذا الراجح عند أهل الإسلام خلافا لليهود. وإسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويكفي إن شاء الله درسنا هذا اليوم، وإن كان هناك أسئلة ننظر فيها. بارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعلكم من خيار هذه الأمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يقول السائل: المخطئون في جواب الملكين هل هم الكفار والمنافقون فقط، أم حتى الذي عرف أجوبة الأسئلة تقليدا دون معرفتها بدليلها في حياته؟ بارك الله فيك. أهل العلم يقولون: من كان موحدا فلا يخطئ الإجابة، من كان موحدا بالله تعالى فلا يخطئ الإجابة، ومن كان موحد فإنه يقول ها ها لا أدري لا أدري. وإن كان ينتسب لأهل الإسلام تبعا واسما وتقليدا لكنه لم يكن موحد لله تعالى، فهو يكون على ذلك من أهل الكفر. فالكفرة والمنافقين وغيرهم ممن لم يوحدوا الله تعالى لا يثبتهم الله تعالى لهذا الأمر العظيم، وإنما يثبت الله تعالى أهل التوحيد في هذا الموقف العظيم، وغير أهل التوحيد فلا يثبتون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك من يقول إن اللام في قوله ليعبدون للتعليل، فيلزم منه أن كل من خلقهم الله فهم يعبدونه، والواقع غير ذلك، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ أخي، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في البخاري، قال: ليعبدون أي ليوحدون، ليوحدون. وهذا أمر من الله تعالى، أمر شرعي وليس كوني، وأمر شرعي يحبه الله تعالى أن يحصل من هؤلاء الذين خلقهم، ولذلك شرعه لهم، ولم يخلقهم كونا موحدين له، وإنما خلقهم مختارين لذلك. فالأمر بالتوحيد هنا أمر شرعي وليس كوني، فمن وحد الله تعالى وعبد الله تعالى اندرج تحت هذا الأمر، ومن لم يوحد الله تعالى وخالف هذا الشرع فإنه ليس بموحد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في قوله تعالى: وأنا أول المسلمين، قلتم أن هذه الأولية أولية نسبية وليست مطلقة، فما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، الإنسان الآن إذا قرأ هذه الآية، قال هذه الآية وقرأها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني يقصد بهذا بعد أن جاء بهذه الأمور العظيمة أنه أول من قال بهذه الكلمة في هذا الوقت وآمن بها، وإلا أول المسلمين غيره، لأن هناك من سبقه من أهل الإسلام من قبله. وموسى عليه السلام لما رأى الجبل يندك قال: أنا أول المؤمنين، أي أول من آمن بهذا الأمر الذي رأى. فهنا الأولية لمن قال هذه الآية وقرأها وذكر أنه أول إنما هي أولية نسبية، بمعنى هو من المسلمين يندرج تحتهم وليس أول مسلم على وجه الأرض. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ. أشار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أشار المؤلف رحمه الله إلى البراءة من الشرك وأهله والمعاداة فيه وتكفير من فعله، فما ضابط هذا؟ لأنه عندنا هنا في المغرب الشرك متفشي، وسبب ذلك الجهل وعدم وجود العلماء يرشدون هؤلاء، فهل نحن من عرفنا دعوة التوحيد مؤهلون لإرشاد هؤلاء إلى دعوة التوحيد المباركة؟ يقول: وعدم تكفيري عدم تكفيرهم بدءا دون دعوتهم وإرشادهم. بارك الله فيك. أمر التوحيد فرض عين على كل مسلم، علما وعملا ودعوة وصبرا. فكل مسلم يوحد الله تعالى ويعلم ذلك ويعمل بذلك، ينبغي عليه أن يدعو إلى هذا الأمر، يدعو أبناءه، زوجته، أقرباءه، كل من عرف أنه ليس بموحد الله تعالى ويستطيع أن يدعو إلى هذا الأمر دعاه. فينبغي أن نعلم الناس، جيراننا وأخواننا وكل ما نزلنا موضع وكل ما انتقلنا إلى موضع، أن ندعو إلى هذا الأمر العظيم. كل ما قابلت إنسان يعني تشك أنه عنده شيء من الخلل في التوحيد، تسأله: كيف حالك؟ كيف أنت؟ ما اسمك؟ بارك الله فيك. تصلي، تصوم، توحد الله تعالى، تدعو الله تعالى، يعني تبدأ تنبش فيما عنده. فإذا علمت أنه موحد، باركت له هذا الأمر وثبته على ذلك ودعوت له. فإن وجدت عنده شيء من الشرك تحذره منه، تقول: يا أخي والله يحبك في الله، ما ينبغي أن تقول كذا، ما ينبغي أن تفعل كذا، لأن الجهل متفشي بالأمة. ومن ينقذ هذا الجهل؟ ما ليس العلماء، العلماء قلة وإن يصلون، بل كل طالب علم، بل كل من تعلم التوحيد وأدرك التوحيد وعلم خير التوحيد، ينبغي له وجوبا عينيا أن يدل هذا التوحيد إلى كل من عرفه أنه ليس موحد. فينبغي أن ندعو إلى الله تعالى وأن ننشر هذه الدعوة بكل جهودنا. وإن لم تدعو إلى ذلك، ومر بك شخص عنده جهل في هذا الأمر ولم تدعوه، فأنت آثم إثما عظيما في ذلك الأمر. فينبغي أن نكون جميعا دعاء للتوحيد، لأنه أمر عظيم في هذا الكون. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر. سلمكم الله وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، واجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وثبتنا وإياكم على هذا الدين العظيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. سنقطع الاتصال.